قال ايه؟ غلت ايديهم. غلت ايديهم دي دعاء، يعني كلمه دعائيه. طب دعائيه تبقى من مين؟ كان الحق سبحانه وتعالى حينما حكى ما قالوا ينبه الذهن. الايمان الذي يستقبل كلامه انه ساعه يجد وصفا لا يناسب الله قبل ما يشوف الرد عليه لازم ايه يدفعه. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديه. طب دي بيعلمنا يعني اننا اذا سمعنا وصفا ولا هو قال ولا هو اللي قال ايه نقول له طب هو اللي قالها تبقى دعاء ازاي؟ ده ان كان هو اللي قالها تبقى اخبار، لان الدعاء ان يدعو عاجز يدعو مين؟ قادر، علشان انفاذ المطلوب له. طب وربنا بيقول غلت ايديهم يبقى بيدعي مين؟ بيقول لمين؟ طب ما هو اللي بيغل مش كده؟ يبقى اذا ان قالها فاما ان تكون خبرا ان ايدهم يا مغلوله، خلاص انتهت المساله. طيب واذا كانت خبر ام قال لك هم قالوا يد الله مغلوله يعني بتخيل علينا، قال لا غلت ايديهم وكتب عليهم من وقتها البقر. يبقى الوصف اللي كانوا يدوه لله ايه؟ قال غلت ايديهم، او هو دعاء. نقول طب بيدعي مين؟ ما هو اللي بيعمل. لا يقال دعاء الا اذا كان من الذي لا يقدر الى من. يبقى امال هي ايه؟ ام قال لك ولماذا لا تكون تعليم لنا اننا ساعه نسمع وصفا لا يليق بجلال الله نقوم نقول احنا ايه نرد بمثله، نقول غلت ايديهم. غلت ايديهم ودي لها نظير. لما الحق سبحانه وتعالى علم تشوق رسول الله وصحابته الى ان يذهبوا الى المسجد الحرام، ما هم كانوا قاعدوا مدة طويلة، فبعد ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم هيدخلوا الايه، وبعدين قال لرسوله لتدخلن المسجد الحرام. ده اخبار من مين؟ اخبار من الله. طب لما يكون هو اللي بيخبر قول ان شاء الله، ده هو اللي بيخبر. ده انا لما اقول اني احنا ندخل المسجد ان شاء الله مش كده ولا لا؟ لكن ربنا يقول تدخلون المسجد ان شاء الله، طب ده هو اللي بيقول. يبقى كأنه بيعلمنا برضو لما تيجي عملية وبنسمعها هو يقولها، انما انا لما اجي اقول ان شاء الله انا بعجز البشري اقول ان ايه ان شاء الله. كذلك هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، بيعلمنا نقول ايه؟ غلت ايدينا. وكأن قول الحق لتدخلن المسجد الحرام علمنا وذكرنا ان لم نقلها ان نقول ان شاء الايه ان شاء الله. وساعه ما بتقول ان شاء الله دي بنخرج نفسنا عن حيز ايه، عن ارادتنا وعن ايه وعن كذبنا، وان لا نجعل قدر الله يملك الله، لان ربنا يقدر شيء، انما هل القدر يملكه؟ ما هي الفلاسفه قالت كده برضه، قال لك ربنا خلق النواميس واكوان ومش عارف ايه وجعل لها قوانين وتركها تعمل في الكون. وبعدين يا سيدي تركها تعمل في الكون وبعدين خلاص قعد يعني زاول سلطانه ساعة خلق النواميس مرة واحدة وبعدين ساب النواميس تعمل؟ قال لك لا. ولذلك لما جه في المعجزات خلق النواميس عشان يدل على ان النواميس ما خدش الكلمة وهي اللي تتصرف، لا تزال يد الله في كونه ويخرق الايه، يخرق النار بتحرق لا كوني بردا وسلام، المية بتغرق لا يا سيدي اتغرق وتنجي، اضرب بعصاك الله، الحجر مش عارف ايه اضرب بعصاك الله. يبقى جاب الايه، جاب المعجزة. العصا اللي هي مثلا نشفة غصن شجر ناشف مش ينقله الى انه اخبر، حتى يبقى من جنسه عصا نشفة هي ومسكنها كده بايدينا، عصا كانت غصنة وبعدين ما نشف خلاص وانعدمت فيه الحياة وظل على ما هو عليه، كان يقدر يعمله ايه؟ خلاها تبقى في ايده ايه، خضرة. ام قال لك لا ده نقلها الى جنس انسان، قال لا ابقى حي ابقى حيوان، مش من جمادية الى ايه نباتية، لا من جمادية لنباتية لا ما تنفع، تبقى من جمادية الى حيوان. يبقى خرق النواميس ولا لا؟ خرق الايه، خرق النواميس. يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، اي طردوا من رحمة مين؟ من رحمة الله. ما هنتم اللي بشرت على نفسك وقلت يد الله مغلولة، لا انا ايدي مش مغلولة، انما انا انعخرها عنكم. بل يداه مبسوطتان، وما دام يداه مبسوطتان يبقى رد على الخصم بايه؟ بما قاله وباكثر منه. على يداه مبسوطتان اي بالعطاء، وما دام يداه مبسوطتان بالعطاء نقول ما هي اليد؟ اولا كلمه اليد في اللغه اللي القران نزل بها، كلمه اليد تطلق على الجارحه اللي هي دي، وتطلق على النعمه، تقول لفلان علي يد لا انساها. يعني ايه لفلان علي يد لا انساه؟ يعني قدم لي نعمه وجميل ما انساهش. طيب استعملت اليد دي لغه ليه؟ ام قال لك لان جميع التناولات تبقى بالايه؟ بالايد. وتطلق اليد ويراد بها الملكيه، الملكيه. تقول ايه؟ بيده عقده النكاح، يعني ملك ان ينكح المراه. خلاص. طيب اللي يجي في القتال كده ايه؟ او يعفو الذي بيده، مش كده؟ الله، يبقى اللي يملكه. طب وقد تطلق اليد على من له ولاية في عمل من الاعمال، ولذلك ربنا قال ايه؟ لا، قال لي ابليس ايه؟ انك انت امتدعت من السجود لما خلقت بيدي. طب ما هو خلق كل حاجة، انما هو قال بيدي دي علشان هو ايه؟ لان ده الخلق الاول. احنا مخلوقين كلنا بالتناسل من الزوجية بالقانون اللي موجود فينا، انما الخلق الاول يجي ازاي؟ اما قال لك برضو كان يقدر يخلقه كده، انما هو بده كرم، ده انا خلقت ده بايه؟ بايدي. ويبقى خلق كل شيء بكل، وعشان كل شيء في خدمة ذلك الانسان قال ده انا خلقت ده بايدي، ويبقى خلقته بايدي، يبقى معناه ان في ايه؟ في عناية، مش بقانون الكون على الاول. إذن كلمة اليد تطلق إلى على معان متعددة. واليد القدرة، وهم يد على من سواهم. المسلمون تتكافأ إيه؟ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. يد يعني كل القوى المتفرقة دي تبقى إيه؟ إيد واحدة تجتمع كده وتبقى جماعة على إيد واحدة بقدرة. الله. يبقى إذا ما دامت كلمة اليد تأتي بأشياء، لما نيجي نقول يد الله هتقول إيه؟ نعمته؟ تقول إيه؟ ملكه؟ بيده الملك، مش كده ولا لا؟ في قبضته وقدرته. أم قال لك طب هو كل ملك بيبقى بالإيد؟ أم قال لك ليه؟ لأن أمكن شيء أنا أحط الشيء في بيت وأعمل للبيت سور، وأحط الحاجة في خزنة، وأحط مش عارف، أقول لك لا ده أنا حافظها في إيه؟ في ايدي، يعني مش وسيلة بغيرك. الله. يبقى ده بيده الايه؟ بيده الملك. طيب لما تيجي بقى اقول لك الله اعلم بذاته، فحين يصف ذاته بوصف كيف عند الوصف له ايدي وله ايد، وله يدين له يدين، اوعى تتصور بقى كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك. ليه؟ قال لك لأن الأصل أنك لك وجود الآن، لك وجود أهو، ولله وجود، أو وجودك كوجوده. طب ولماذا بقى لما يجي يقول إيد يبقى إيده زي إيدك؟ هو له إيد كما يعلمه، قال كده. خلاص. يجي بعض الناس يقول لك علشان ما نشبهش وعلشان ما نقولش انه له ايادي زينا كده وبتاع، يقول لك ده المراد باليد الايه؟ القدره، او المراد باليد الايه؟ النعمه. المراد باليد، يبقى ده بده ايه؟ ينزه، وده بده ايه؟ يصدق القران. فاللي بيقول انا لا، ما دام قال له يد يبقى له ايه؟ يد. نقول له برضه في تاويل، فيه ايه؟ تاويل. هو انا لما اقول مثلا الله ربنا قال ايه؟ اهو قال له يديه، وبعدين قال وله رجليه، مش كده ولا لا؟ الله. وبعين على عينه، مش كده ولا لا؟ طيب انت لما تيجي تاخدها كده زي ما ربنا قال له يد ولكن لا كالايدي، بما ان له وجود لا كالوجود، يبقى كل ما يتعلق بهم ازاي الغير، ليس في اطار ليس كمثله شيء، خلاص كده. اللي جه قال لك لا مدام نقول كده الاول هنشوف اليد بتطلق على اللغه ايه، اما قال لك بتطلق الايه ويراد بها النعمه ويراد بها القدره. هنا بقى بل يداه مبسوطتان، مدام مغلوله يعني بخيله ما بتديناش، ام قلب يداه مبسوطتان الرد يعني بيدي ولا لا، يبقى اذا المراد هنا مين؟ النعمه. طيب مدام بيدي من النعمه، ام قال لك ايوه بل يداه مبسوطتان، كان يكفي ان يقول بل يده مبسوط، قال لك لا ده رد على الخصم باقوى مما ينكر، باقوى مما ينكر. ام قال لك طب وبيدي بايديه الاثنين يعني ايه، ام قال لك يا اخي لان الله قال واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، تبقى ايد بتدي الظاهر وايد بتدي الايه بتدي الباطن، واوعى تقول دي اليمين ولا دي الشمال، لانه هو قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه ايه، وكلتا يديه يمين. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، شوف كلمه ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، يبقى ما فيهاش بخل ابدا ما دام ينفق. ام قال لك طب وان منع، يبقى منعه انفاق، منعه انفاق. ليه؟ افرض ان هو مثلا واحد بيضرب نعمه، يوم لما النعمه دي يضربها توديه لبلاوي، يوم يقبض عنه النعمه، يبقى اعطاه ايه؟ أعطاه الأمن من أن ينحرف بالنعمة، يبقى عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى عطاء. ولذلك في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفجر إيه؟ وليال العشر إلى أن قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، صح. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فقال بعد ذلك كلا، رد لا على ذا ورد على ذا، لا الإعطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإيه؟ الأهانة، لأن كيف يكون الإعطاء دليل الإكرام وقد تعطى ولا تؤدي حق النعمة، وكيف يكون المنع دليل الأهانة وهو منعك من وسيلة انحراف، يبقى لما يمنعك من وسيلة الحراف يبقى يدك الأبقى وهو الإيه؟ وهو الهداية. يبقى إذن منعه عطاء، يبقى بل يداه مبسوطتان ينفق، ويجي بالإنفاق قلنا ينفق بالمنع، حتى بالإيه؟ بالمنع. إزاي ينفق بالإيه؟ بالمنع. أم قال لك لأن احنا كنا قلنا زمان الناس دائما تنظر إلى عطاء الله عطاء الإيجاب، ولكن لا ينظرون إلى عطاء السلب أي المنع. طب إيه عطاء الإيجاب؟ عطاء الإيجاب أن موردك يكتر، وعطاء السلب أن يسلب عنك مصرف سوء، أن يصرف عنك مصرف. إحنا ضربنا المثل وقلنا دخل الرجل اللي بيجيب ماله من حلال وبيتقي الله في عمله وأمين وكل حاجة، وبيأخذ القرشين اللي ربنا رزق بهم ويدير حركة حياته في إطارها، يدوب عايز، فيدخل فتقول له الست بتاعته والله الولد حررته كبيرة أو عالية وتعبان، فلأن ماله حلال والذرات بتاعت جسمه مش قلقة من إنه جاب حد خد ظلم حاجة من حد، يستقبلها بالهدوء، يقول لا ايه اعطي له قرص اسبرين واسقيه كوبايه شاي ولفيه شويه كده، قال يعني هي دي اللي حتى يعمل العمليه في ايه تنتهي، والواد ربنا ايه. وواحد تاني بقى جايب فلوسه بقى من الايه من السحت، ساعه ما تقول له الواد حرارته مش عارف ايه يقوم يجي في باله الف خاطر سوء، يقول يا ترى دي ايه، تيفود نكفيه ثم شوكية، ويتنوا جاي وجاري على دكتور ويروح يصرف له 10 جنيه كاتش وكام 20 30 جنيه دواء. اهو دوك رزق بمنع هذا المصرف، بمنع يبقى لما يكون ده هل بمية جنيه وربنا بعت له أشياء تاخد منه بلوعة بمية وتلاتين يبقى فقير ولا مش فقير؟ ودوكها خمسين جنيه وربنا منع عنه مصارف السوق يبقى نقول أحسن، يبقى التاني أحسن. يبقى إذن بل يداه مبسوطتان، نقول ما هو في ناس بيطيق عليهم ومش عارف ايه وبتاعه، نقول له لا ده عطاء، بس عطاء من لون تاني، لان العطاء اللي انت بتحبه عطاء هيروح في الفانية، انما المنع ده هيمنعك من انك انت ايه ترتكب اسم وبعد ذلك تاخد نعيمك فين في البلد. ولذلك ناس كتير تدعي تقول لك انا دعيت ولا استجيبش، انا ده والله ما انت عارف ده كان العطاء في المنع، كان العطاء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا يدعو لي يا رب هات لي دي يا رب هات لي دي يا رب هات لي، وانبط ربنا عليه قل ده ما أجبنيش ده مش عارف ايه. يا شيخ ما انتش عارف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه، يدي بعض التصرفات كده وانت ألحيت في شيء يقوم يعطيه لك، وبعدين بعد مدة كده تتبين انه شر، تقول يا سلام اكن ربنا لما بيمنعني من حاجة دي هي ولا يديه لكش، وتقول يا سلام كنت انا خايف من دي وطلعت خير ومبسوط بدي وطلعت ايه وطلعت شر. اذا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف، يبقى انفاق كله ولا مش انفاق؟ يبقى كله ايه، كله انفاق. بل يداه مبسوطتان مبسوطتان، ان قلت اليد النعمة يبقى نعمه ظاهرة وايه نعمه ظاهرة ايه وباطنة. وإن كانوا قالوا إن يد الله مخلولة مش هيعاقبني إلا بمقدار عبادتنا للعجل وبعدين ما يعملش فينا حاجة، قال برضو إن أردت اليد بالقدرة بل يداه مبسوطتان بالثواب لقوم وبالعقاب لمين، والعقاب لقوم آخرين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بعد ذلك يعطي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد كل تمرد عليه او ضد كل تأبي من المخالفين من الكافرين او من اهل الكتاب، يقول له وطن نفسك يا محمد ولتوطن امتك نفسها على انهم لن يكتفوا بهذا القدر، كلما جاءت لك نعمة بزيادة هدى من الله سيحسدونك سيبغضونك، وده يزودهم عليك ايه، يزودهم عليك حق ويزودهم عليك تمرد، فوطن نفسك على. واحنا قلنا ان اعطاء المناعة بالامر الذي يحدث للنفس دي جعل النفس عندها استعداد لما يحدث. احنا قلنا زمان ان لما جه تشرش يقود الحرب العالمية والمسألة بقى فيها فظاعة الالات، بقى يقول للامته ايه، لا تزالون تنتظرون ايام اقسى من هذه ولسه انتم ما دخلتوش مع الحرب. الله عمال بيقول لهم ايه، ليه ده كان الاصول ايه يعمل ايه، لا يوطن نفسهم على الاشد حتى اذا ما جاء دون الاشد تبقى كانها نعمة، كانها ايه. فبيقول ايه، وطن نفسك يا محمد على انهم مش هيسيبوك، هيظلوا بحقدهم وبحسدهم وبلددهم وببغضهم ونفاقهم يعملوا كل حاجة، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا أي عتوا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة، ألقينا بينهم، بين من بقى، كلمة بين لا تطلق إلا إذا كان فيه إيه طائفتين، أم قال لك إيوة، إما أن تكون الطوائف اليهودية فيما بينها أو طوائف النصرانية فيما بينها أو اليهودية والنصرانية، وخصوصا ان الايات مستهلة بيقول له قل يا اهل الكتاب، قل يا اهل الايه الكتاب هناك، واغرينا بينهم الايه العداوة والبغضاء، اما ان كانت لليهود يبقى بينهم وبين طوائفهم، وان كانت بين النصارى يبقى بينهم وبين ايه طوائفهم، وان كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى ايه كقسم، يبقى ده كلام صح. والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ما تنتهيش، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طيب

فإننا طعمناهم ضد هذه المبادئ الذي نعتقد فسادها. شوف التبييت قد إيه. ويسعون في الأرض فساد، يبقى ده من ضمن الفساد، أدي واحدة. ثم تنظر إلى كل انحرافة في الكون تجدها من تبييت مين؟ من تبييت اليهود كله مهما اختلف. رأسمالية شرسة من اليهود، شيوعية من اليهود، وجودية من اليهود، أناس يخرجون من المسلمين على الإسلام ويدعهم إنهم مهدويين أو أنبياء برضو من مين؟ من وتفضحوا، يعمل مثلا جمعية الماسونية طلعت يهود، اللي طلع اليمن دول الريتاري والمش عارف والليونيز ولا هو مش عارف إيه، كلها إيه؟ كلها الليونزي، كلها يهود. الله، ومع ذلك تلتفت تلاقي بقى ايه الناس كده من المتحضرين، يا سلام ده عضو في الروتاري. بتعمل ايه يا اخويا الروتاري؟ زي ما قلنا، قال لك ده بتعمل اجتماعيات وبتعمل خدمات. طب يا اخويا لما تعمل خدمات، هو الاسلام قال ما تعملوش خدمات؟ طب ما تنسب كل خير يا اخويا لنشاط ديك للاسلام، لازم تجيبوا لي من بره عشان اللي يناله خير يقول ده جاي لي من بره. طب ما تقول اللي يناله خير جاي له من مين؟ جاي من الاسلام. وبعد ذلك يدخل كل فساد في الكون ناشئ من مين؟ ناشئ من اليهود. والدول التي تحتضنه بعد ذلك تعرف مكايدهم فيها، وهي اللي تقوم عليهم تدبح فيهم تدبيح. ويسعون في الأرض فسادا، والسعي في الأرض بالفساد يتخذ صورا متعددة. هذه الصور المتعددة مرة تأخذ طريقها في علوم وفلسفيات نظرية لتشكك في أصل قضايا الدين، ومرة تأتي بنظم تبقي في العالم خمائر الاصطراع. وهم هنا في الطائفة الأولى، وهم هنا في الطائفة. فالصراع الذي ينشأ في العالم بين رأس مالية وشيوعية هم برضو اللي ايه اللي عاملينه. ليه؟ لأنهم لا يرتاحون من العالم حتى يصنعوا حكومتهم اليهودية العالمية اليهودية، وذلك لا يتأتى إلا أن تأتي القوى المتصارعة وتتفانى مع بعضها. ولذلك يجب يعملوا إيه؟ يقول لك مثلا الرأسمالية الشرسة، طيب رأسمالية الشرسة يقومها بإيه؟ بالشيوعية، ويعطوا برضو شيوعية شرسة. طبائع الأشياء تنقض. ليه؟ أم قال لك لأن الناس حينما تجرب نظاما لا تقيس نجاح هذا النظام إلا بمقدار ما يعود عليها من الخير. فكثير من الدول التي قامت بالجبهة المقابلة شافوا حالتهم الاقتصادية. يعني روسيا كانت بتمد العالم من سيبيريا بالقمح ولا لا؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ بتشتري وبتشحت. الدول اللي كانت اللي عاشت في فلكها ونظمتها اقتصادياتها تعبانة. لو انت قدر لك ان تذهب الى المانيا المقسومة قسمين اتنين، عاصمة برلين الغربية وبرلين الايه الشرقية، عاصمة مقسومة قسمين اتنين، وبعد ذلك تيجي تبص هنا تلاقي حياة، وتبص هنا تلاقي حياة. كل ده ايه؟ استدامة للصراعات. ليه؟ ام قال لك لان عندهم النظرية اللي وضعها كارل ماركس وانجليز، كل ده عملوا ايه؟ ولينين ومش عارف مين. ام قال لك في حاجة اسمها الفعل، وفيه رد الفعل. الفعل بيبقى دعوة، ورد الفعل يبقى نقيض. يعني ايه الفعل؟ ان كانت رأس مالية شرسة، ادي الدعوة. الدعوة التي قامت بها الشيوعية ان رأس المالية شرسة بتمتص مين؟ دماء الفقير. يقوم على رد فعل. رد الفعل ده بيبقى ايه؟ يبقى لازم معاكس، يبقى ايه؟ معاكس. يبقى الدعوة رأس مالية، نقيض الدعوة شيوعية. طب ومن يدريك ان الشيوعية دي لما تروح في ايد ناس برضو يسيطرهم ويبقوا عندهم شراسة أم قال لك لا، عايزين نخلص من الحكاية دي، ما ننقلهاش من جماعة نوديها لمين؟ لجماعة. يبقى لازم تتم في المسألة دعوة ونقيض الدعوة

طب وانكات ما تنفعش الا بالملابس الطويله، طب ما تلبسوا البنات كده. اشمعنا الفتيان لابسين منطلونات طويله، واشمعنا الفتيات لابسين الفراش؟ عشان لما تدور كده البتاعه تبان كده. يبقى اذا هو غرضهم ايه؟ غرضهم دغدغه اعصاب الناس.